هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية أولاد موسى، مركز أبو جبير، محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين بوزارة الكهرباء. بيقولوا فيها: نهضة كبيرة بتحصل في مصر دلوقتي رغم الظروف الصعبة اللي بيمر بها العالم كله. مشروعات كبيرة بتتعمل ودولة بتتبني من جديد، وعشان احنا شايفين ده بيحصل وفرحانين بيه قلنا نبعت شكوتنا عشان نلفت نظر السادة المسؤولين في محافظة الشرقية لمشكلة كنا بنعاني منها احنا اهالي قرية ولاد موسى. شفنا بعنينا ابراج معدنية معمولة عشان تشيل سلوك وكابلات الضغط العالي، والابراج دي حاجة تفرح، بسم الله ما شاء الله، ماشية في محافظة الغربية ومعدية النيل وماشية في محافظة الدقهلية، واصحاب الاراضي اللي بتتعمل في اراضيهم الابراج المعدنية دي صرفوا تعويضات والحالة جميلة بصراحة. عندنا بقى في قرية أولاد موسى عمدان الضغط العالي دي قديمة ومتهالكة يا حضرات، وحصل مشاكل كتير وكانت النتيجة إن مات أكتر من واحد بسببها. نروح نشتكي ونطلب بتغييرها نسمع: صبر يا جماعة، الصبر مفتاح الفارق. هنصبر لغاية إمتى حضرتك؟ فيه كوارث بتحصل ممكن تزيد كمان يا أخي. ليه التشاؤم اللي انت فيه ده؟ بس بلاش كده. حاضر حاضر يا سعادة البيه، هتفائل وحبتسم وحبقى زي الفل. هتعملوا ايه بقى؟ ايوه كده، شفت وشك نور ازاي لما ابتسمت يا اخي. مع السلامة بقى. بسأل حضرتك هتعملوا ايه في عمدان الضغط العالي المتهالكة في قرية اولاد موسى مركز ابو كبير شرقية؟ انت بتزعل ايه؟ ايه ده كده شوي؟ انتظر لما الدور يجي عليكو. ومع السلامة بقى، أحسن ابتديت أتعصب. الأذان على كام النهاردة يا صبحي؟ يا بيه يا بيه، احنا مهددين ومش عارفين نعيش بالشكل ده يا حضرات. ده حتى الجرارات الزراعية بقت ترفض تنزل تحرث الأرض، خايف أحسن عمدان وكابلات الكهرباء تقع عليه. طب نعمل ايه؟ أنا مش عارف، قلت أبعت شكوتي وشكوة أهل القرية كلها عشان مشكلتنا تتحط على الخريطة وتنضم للمشروعات الكبيرة اللي بتتعمل في البلد ما شاء الله. يا ترى ممكن؟ سليمان